الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب فضل الجنة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأحمش غيره قال: حاء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. قال ابن معاوية: 25 درجة. وقال عبد الواحد: 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال جرير: أو خطة. زاد أبو معاوية: حتى يدخل المسجد. وقال عبد الواحد: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. زاد جرير: ما لم يحدث فيه ما لم يرد فيه. وقال ابن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما لم يقم من صلاته ويحدث. قال: وخرجوا في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين للقبل والدبر وفي الحدث في المسجد وباب ذكر الملائكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تقدر صلاة الفرد ب27 درجة. وفيه عن أبي سعيد رضي الله عنه: 25 درجة. 25. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل الجماعة. وهنا قد علق البخاري رحمه الله أثرين، أحدهما عن الأسود والثاني عن أنس، لكن المهلب لم يذكرهما. وهما يقول البخاري: باب فضل الجماعة. وكان الأسود هو الأسود بن يزيد النخعي أحد تلاميذ ابن مسعود قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وهذا الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه فيه جواز الجماعة الثانية، لأن أنس رضي الله عنه جاء جماعة في مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى بأصحابه جماعة. ويدل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فدخل رجل قد فاتته الجماعة فقال عليه الصلاة والسلام: من يتجر على هذا؟ فقال أحد الصحابة، والصحيح أنه أبو بكر، قال: أنا يا رسول الله. فصلى معه جماعة بعد صلاة الفجر مع أنه وقت نهي. وهذا الحديث يدل على جواز الجماعة الثانية، وهو مذهب أكثر أهل العلم، إذا لم تكن الجماعة الثانية مقصودة. أما إذا كانت الجماعة الثانية مقصودة بمعنى أن يتقصد أناس عن التأخر عن الإمام ليصلوا هم جماعة فهنا ينهى عنه لا شك. أما إذا لم تكن مقصودة كأن تأخر الإنسان أو جاء وقد فاتته الجماعة فلا حرج أن يصلى جماعة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب أنس رضي الله تعالى عنه كما جاء هنا. وأما ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد جاء إلى المسجد وقد صلى الصحابة رضي الله عنه عندما تأخر ثم رجع إلى منزله فصلى، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح، وإنما صح هذا عن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأفعال الصحابة وأقاويل مختلفة، أما الحديث المرفوع فلا يصح. وذلك الراجح الذي تدل عليه الأدلة جواز الجماعة الثانية. ثم قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي. قد مر معنا فليح متكلم فيه، والبخاري يروي له هذه السلسلة وهو في جملة حسن الحديث. عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش مداره حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عنه قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل فيه أن التضعيف خاص بالرجال دون النساء، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فالمرأة إذا جاءت المسجد لا تفضل صلاتها على صلاتها في بيتها، بل إن صلاتها في بيتها وحدها أفضل من صلاتها في المسجد. فقول صلاة الرجل يدل أن هذا الحكم وهذا الفضل إنما هو في صلاة الرجال. قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يعني تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، إما في بيته أو في دكانه. قال أبو معاوية محمد بن خازم قال 25 درجة، وقال عبد الواحد 25 ضعفا، وكلاهما معنى واحد، فإن الدرجة ما بها مضاعفة. ثم قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة، الخطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال جاء أو حط، زاد أبو معاوية حتى يدخل المسجد. وقال عبد الواحد فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من كانت الصلاة تحبسه. قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنه يتوضأ، قوله ذلك هذا تعليل للمفاصلة، أي عندما بين من الصلاة والجماعة كفضل على صلاة الفرد علل ذلك وذكر سبب التضعيف. قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يصلي إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهذا تعليل للمفاضلة والمضاعفة، وهذا التعليل أيضا يفسر اختلاف الألفاظ، فإن بعض الألفاظ جاءت 25 درجة وبعضها جاء 27 درجة، فاختلف العلم في هذا 25 27. فقوله وذلك لبين التعليل يدل على التفاضل هنا 25 و27 ونحو ذلك، هو باختلاف الأحوال والأزمان ونحو ذلك، واختلاف بعد المسجد وقربه، اختلاف الحالة الشدة في الخروج من غيره، وما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي تتفاوت أو تجعل التفاوت حاصلا في صلاة الجماعة. فمنهم من يكون 25 ومنهم من يكون 26 ومنهم من يكون 27. فإذا هذا التعليل هو لأجل هذا، فمن توضأ وخرج وكان أبعد عن المسجد فإن الأجر يضعف على من كان أقرب إلى المسجد. فالشاهد أن هذا يفيد التعليل كما ذكرنا، ويفيد وأن التفاضل هذا والاختلاف في الألفاظ إنما هو باعتبار الأحوال، باعتبار الأحوال. وفيه أيضا أن هذه المضاعفة في صلاة الجماعة إنما هي لصلاة الجماعة في المسجد وليس أي جماعة، وعلى هذا فلو صلى أناس في بيتهم جماعة لم يحصل لهم ذلك التفاضل المذكور في هذا الحديث، فإن هذا الحديث الذي جعل أدنى التفاضل 25 إنما هو لصلاة الجماعة في المسجد لا يا جماعة. يقول ذلك أنه يعني تفضل ب27 درجة، لماذا؟ ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، هذا صريح فإن هذا التفاضل إنما هو في الخروج إلى المسجد، إنما هو في الخروج إلى المسجد لا الخروج إلى أي جماعة. وفيه أيضا أن هذا التفاضل يحصل إذا توضأ الإنسان وخرج متوضئا، خرج متوضئا. هل يعني ذلك أنه إذا لم يتوضأ لا يحصل له مفاضل؟ يحصل له مفاضل، لكن قد لا تبلغ هذا العدد المذكور في هذا الحديث. قال لا يخرجه إلا الصلاة، ويدل على أن هذا التفاضل أيضا لمن خرج يريد الصلاة، أما من خرج لحاجة في المسجد أراد أن يأخذها قد نسيها ثم لما وصل دخل وقت الصلاة فصلى فإنه لا يحصل له هذه المفاضلة، لأنه إنما خرج لحاجة ولم يخرج للصلاة. قال لا يخرجه إلا الصلاة، لا يأخذ إلا الصلاة ولا يبر إلا وجه الله تبارك وتعالى. ثم بين قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، أي رفع الله جل وعلا درجة منزلة وحط عنه بها خطيئة. قال جئ وحط، زاد أبو معاوية حتى يدخل المسجد، أي لا يزال هذا أدركت الدرجات وحطه خطايا حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد انتهى. وقال عبد الواحد فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى، إذا صلى سنة المسجد أو صلى الفريضة ثم انتظر الصلاة الأخرى، قال لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. والمراد بالمصلى المكان الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وقد ذكرنا بأن الصلاة عليه بمعنى إيش؟ الثناء. فإنسان يدعو، هل الملائكة يدعون من يثني الله جل وعلا على فاعل ذلك في الملأ الأعلى اللهم ارحمه. وقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه يدل على ضعف تفسير الصلاة بالرحمة، لأنه فارغ بينهما، قال اللهم صل عليه اللهم ارحمه، فدل على أن الصلاة ليست هي الرحمة، كما قال في قوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الصلاة ليست هي الرحمة. قال اللهم صل عليه اللهم ارحمه، قال ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يزال في صلاة أي لا يزال في حكم الصلاة، لا أنه في صلاة يمتنع ما يمتنع منه في الصلاة، فلا يلتفت ولا يستدبر القبلة ولا يكشف عن قتله، ولكن لا يزال أحدكم في صلاة أي في حكم الصلاة، في حكم الصلاة، فلا يزال الأجر يجري عليه. قال ما كانت الصلاة تحبسه، أما لو انتظر رجلا يأتي وجلس المسجد انتظر هذا الرجل لا يحصل له هذا الدعاء، لأن الذي حبسه ليس الصلاة. قال زاد جرير ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وقال ابن أبي عمرو عن أبي هريرة ما لم يطل أو يقم من صلاتي أو يحدث، ما لم يقم من صلاتي أو يحدث، أي لا يزال الملائكة تصلي عليه حتى يخرج من المسجد أو يحدث. وسعيد بن حجر ما بيعيش انتقاض الوضوء، وظاهر هذا أن هذا الدعاء من الملائكة ما دام الرجل متوضئا، ما دام الرجل متوضئا، أما إذا انتقض وضوءه انقطع دعاء الملائكة. وعلى هذا إذا كان سينتظر الصلاة فإن ينتظره على وضوء، فإن انتقض وضوءه توضأ وجلس ينتظر الصلاة. يقول وخرجه في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، قد مر معنا هذا، مر معنا هذا الباب، وذكرنا أن البخاري يذهب إلى هذا المذهب. والشاهد من هذا الحديث ذكر في باب من لم ير الوضوء، لأن في لفظه لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث، وذكر ما لم يحدث، فسئل ما الحدث قال الغرقة، فسدل به البخاري رحمه الله على أن الغرقة من الحدث، وأنها تنقض الوضوء، وأنه لا يقض الوضوء إلا ما خرج من الدبر والقبل. ومرت المسائل هذه أيضا في كتاب الطهارة. قال في الحديث في المسجد، في الحدث في المسجد، أي أخرج من الحدث في المسجد لما فيه من ذكر الحدث وأنه يقطع دعاء الملائكة. قال وباب ذكر الملائكة أي دعاء لما فيه من دعاء الملائكة لمن انتظر الصلاة. ثم قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن عمر، هو أصح الأسناد عند البخاري. قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي منفرد بسبع وعشرين درجة، وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 25. استدل بهذا الحديث بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة، على عدم وجوب صلاة الجماعة، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المفاضلة، قال فظاهر الحديث يدل على أن من صلى في الجماعة فإنه إيش يفوته من الأجر الكثير، أو من صلى منفردا فإنه يفوته أجر صلاة الجماعة، وأن صلاة الفرد تصح لأنه ذكر المفاضلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صلاة الجماعة، قال فيفهم من أن صلاة الفرد صحيحة وأنه لا تجب الجماعة، وإنما حضور الجماعة وشهودها فيه مضاعفة الأجر فقط لا يدل على الوجوب. وهذا الحقيقة القول فيه نظر، لا شك أنه فيه نظر. وقالوا ويعني من قال بهذا القول، قالوا لأن هذا الحديث ما يؤكدون على أن على استدلالهم بهذا الحديث، قالوا لأن هذا الحديث محمول على غير المعذور، قال معلوم أن هذا الحديث محمول على غير المعذور، لأن المعذور قد يكتب له الأجر كاملا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر العبد أو مريض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم، قال فهذا الحديث محمول على غير المعذور، لأن المعذور ينال أجر الجماعة وإن لم يشهدها بدلالة الأحد. قال فإذا كان هذا الحديث في غير المعذور دل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة وقد نال الأجر والثواب لكنه فات أجر الجماعة، وهذا أيضا لا يصح. قولهم بأن هذا الحديث محمول على غير المعذور أيضا لا يصح، لأن المعذور إذا لم يكن من عادته الجماعة أصلا فإنه لا يكتب له، من الذي يكتب له أجر الجماعة؟ من كان يعتاد حضور الجماعة ثم طرأ عليه مانع منعه من حضور الجماعة، إما سفر وإما مرض وإما خوف أو لأي سبب، فهنا هذا الذي يكتب. أما الذي لا ليس من عادته حضور الجماعة فإنه لا يكتب له أجر الجماعة. فرغم أن هذا محمول على غير المعذور فيه نظر، فإن المعذور الذي ذكروه هو من كان من عادته حضور الجماعة. وعلى هذا فمن ليس من عادته حضور الجماعة فإنه لا يدخل في مثل هذا، لا يدخل في مثل هذا، بل هذا الحديث يشمل المعذور وغير المعذور، يشمل المعذور ويشمل إيش؟ المفرط. ثم أن الكتابة كونه يكتب لا يعني أنه ينال الأجر كاملا. كونه يكتب في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من سافر أو مرض كتب ولا ما كان يعمل، الكتابة ليس معنى ذلك ينال أجر الحضور الجماعة كاملا كأنه حضر، ليس كذلك. يدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه أو خرج على بعض أصحابه وكان يصلي من ألم في ساقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، مع أنه قد صلى جالسا إيش؟ معذورا، ومع ذلك جعل الصلاة على النصف. وذلك الصحيح كما ذكر في الإسلام في بحث له طويل بأن المعذور إذا كتب له لا يكتب له كمن حضر، ولا يعتبر من حضر الجماعة كمن لم يحضر، وإنما يكتب له الأجر. والكتابة شيء وفعل شيء، وفعل العبادة الذاتية شيء آخر، كما قال تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم. فالكتابة شيء وإعطاء، فالله جل وعلا يعطي. كمن قرأ سورة الإخلاص فإنه يكتب له الأجر إيش؟ قراءة ثلث القرآن، لكن ليس كمن قرأ القرآن أو ثلث القرآن، فإنما أجر من قرأ ثلث القرآن أعظم. فالكتابة شيء وعين الثواب شيء آخر. فحتى على قولهم إيش بأن هذا محمول على غير معذور، فنقول حتى المعذور لا يدل، لا تدل أدلة على أنه يكتب له كاملا. وذاك هذا الصحيح إنما هو في ذكر التفاضل لا في ذكر الوجوب. فالحديث ليس صريحا في أن صلاة الجماعة لا تجب. نعم فيه مفاضلة صلاة الجماعة في حق المعذور وغير معذور، وذلك الصحيح نحن نقول بأن صلاة الجماعة ليست شرطا. هذا الحديث يمكن أن يكون دليلا على ضعف من قال بأن صلاة الجماعة شرط، لكن لا لا لا يدل على ضعف من قال بأن صلاة الجماعة واجبة، لكن صلاة الفرد تصح. فالقول الذي عليه عامة أهل العلم وهو الذي تشهد له الأدلة الكثيرة كما سبق ذكره بأن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، فمن صلى منفردا صحت صلاته لكنه آثم ونقص أجره. طيب، الأحاديث التي ذكرها ورقمها المحقق 121 22 23، هذه الأحاديث ذكرها البخاري رحمه الله تحت باب سقط من رواية الأصيل. هذه الأحاديث ذكرها تحت باب في كل نسخ البخاري، باب فضل صلاة الفجر في الجماعة أو في جماعة، لكن في نسخ الأصيل سقط الباب، سقط الباب. وإلا فإن الأحاديث الثلاثة التي ستأتي كلها مذكورة في كل نسخ البخاري تحت باب فضل صلاة الجماعة أو فضل صلاة الفجر في جماعة. عفوا. نعم. قال حدثنا أبو جمالان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقبل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أخرجه في التفسير لقوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا، وفي باب الصلاة في مساجد السوق وباب من ذكر في الأسفار. قال حدثنا عمر بن العاص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال خرجوا بباب فضل الفجر في جماعة. نعم. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب أو أخبرنا شعيب كما ذكرنا عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تفضل صلاة الجميع الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، والجزء والدرجة والضعف كلها بمعنى واحد، فإن قوله الضعف يفسر معنى الجزء هنا، قوله الضعف يفسر بأنها مضاعفة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا أي تشهد الملائكة. فالحديث هذا شاهد لهذه الآية أو الآية شاهد لهذا الحديث. قالوا خرجه في التفسير لقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا شاهد الحديث هو حضور الملائكة في صلاة الفجر وشهودهم وعروجهم من ربهم تبارك وتعالى بأسماء من حضر صلاة الفجر، ففيه فضل فضيلة صلاة الفجر في الجماعة. إن قول إن قرآن الفجر كان مشهودا المراد قرآن الفجر صلاة الفجر في الجماعة، فإن الملائكة إنما تشهد متى؟ تشهد المسجد ولا تشهد البيوت، لا تشهد من صلى في البيت، وإنما تشهد من صلى الفجر في جماعة في المسجد، تجتمع في المساجد. وهذا أيضا يؤكد بأن المضاعفة هذه إنما هي في صلاة الجماعة في المسجد لا يا جماعة. قال وخرجه في باب الصلاة في مساجد السوق. ومساجد السوق أشبه ما تكون بالمصليات بين الدكاكين وغيرها، فليست إيش مساجد ينتابها الناس في الصلاة الخمس، وإنما ينتابونها فقط في أوقات إيش في أوقات العمل وفي أوقات فتح الدكاكين وغيره. وذاك عدت صلاة ومساجد السوق كصلاة الفجر، فالرجل في سوقه كما صلى فجرا. قالوا في باب صلاة المساجد في الصلاة في مساجد السوق. طبعا ذكره البخاري في هذا الباب لأنه قد ذكره بلفظ، يعني لم يذكره الأصيلي، لأنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه، فلذلك ذكر البخاري تحت ذكر صلاة مساجد السوق لأن فيه ذكر السوق. قال في باب ما ذكر في الأسواق فيما فيه من ذكر السوق. ثم قالوا حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي حفص بن غياث ثقات المشاهير مر كثيرا قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما وهو ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى سلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وهذا الحديث ليس فيه ذكر جماعة الفجر بخصوصها، وذاك أشكل عند شراح الحديث، أشكل عليه إيراد البخاري هذا الأثر، فإن الباب هذا كما ذكرنا باب فضل الفجر في جماعة، وأثر بالدرداء ليس فيه ذكر الجماعة على سبيل الخصوص. قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وأدل على تفاضل الناس حتى في حضورهم الجماعات. قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها يحبس نفسه، وهذا يسمى بالرباط، حتى يصلي أفضل من الذي يصلي ثم ينام. طبعا استشكل أيضا إيراد هذا الحديث في هذا الباب، الباب معقود لبيان فضل صلاة الفجر في الجماعة. وقال بعضهم من هذا الحديث أراد البخاري رحمه الله أن يبين بأن أولا هذا الحديث في صلاة العشاء لأنه ذكر فيه النوم، قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، أي من يصلي المغرب ثم ينتظر العشاء أفضل من يصلي المغرب ثم ينام. قال فالحديث هو في صلاة العشاء بدلالة ذكر النوم بعده. قال فكأن البخاري رحمه الله يريد بهذا الحديث في فضل صلاة العشاء وانتظارها يريد الإشارة إلى أن الأجر على قدر المشقة، أن الأجر على قدر المشقة. قال ولا شك أن المشقة في حضور الفجر أعظم المشقة في حضور صلاة العشاء، فإذا كان هذا الأجر في فضل صلاة العشاء لما فيها من المشقة وغلبة النوم فيها فإن الفجر المشقة فيها أعظم، وعلى هذا فالأجر فيها أعظم وحضور الجماعة فيها أعظم. فكأنه أشار إشارة من باب أولى، كأنه قال أن هذا في فضل العشاء الفجر من باب أولى أن يكون الفضل فيها أعظم. هذا على ما التمسه بعض أهل العلم في ذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب. قال وخرج الباب بفضل الفجر في جماعة، طبعا الباب كله أصلا في فضل الفجر في جماعة. نعم. قال باب اكتساب الأثار. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بن سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال أراد بن سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تكتسبون آثاركم فأقاموا. قال مجاهد خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم. قال خرجوا في باب الكراهة أن تعرى المدينة. قال باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن سلام، واختلف العلماء في تشكيل سلام، قيل سلام وقيل سلام وهم مختلفون، والمشهور سلام. قال حدثنا الفزاري، قال الفزاري مشهور من أئمة السنة، معروف بالسنة، وهو أبو إسحاق الفزاري، اسمه إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن محمد مر معنا. قال عن حميد بن الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحول إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. تعرى المدينة أي أن يخرى المدينة حتى تصير عراق من الأرض، والمراد بذلك إيش؟ أن تبقى جهات المدينة عامرة بالناس، لا أن يتركز أهل المدينة في مكان واحد، فلم يرد أن يعري أطراف المدينة بل تكون عامرة. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا، أي سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ورغبهم النبي عليه الصلاة والسلام في احتساب الآثار على بعد مكان عن المسجد. وهذا الحديث فيه فضل الذهاب للمساجد والخطى، لأنه قال ألا تحتسبون آثاركم عند الله وترجون ثوابها. وقد جاء في المسند وغيره أن الخطى في الذهاب للمسجد تكتب في الذهاب وفي الرجوع، تكتب في الذهاب والرجوع. جاء هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، جاء بلفظ من راح إلى مسجد جماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. والحديث حسن، والحديث حسن، دل على أن هذا الأجر يكتب في الذهاب وفي الرجوع. وقد جاء تقييد هذا الأجر بأمرين اثنين. الأمر الأول كما مر معنا أن يخرج على طهارة، كما قال إيش؟ لا يخرج، قال سيتوضع ثم فأحسن الوضوء، فلا بد أن يخرج على طهارة. وقد ذكرنا بأنه لو خرج على أي طهارة لا يحصل هذا التضعيف، وإن كان سيحصل له إيش؟ أجر الذهب والرواح، لكن لا يحصل له هذا التضعيف المذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني كما ذكرنا أن يخرج يريد ماذا؟ الصلاة. إذن لا بد من قيدين حتى ينال هذا الأجر والثواب. قال مجاهد الجبر المكي تلميذ عباس خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم، هذا المراد بالخطى. يريد البخاري رحمه الله بأن يبين أن الآية نزلت في قصة بني سلمة، وهو قوله تبارك تعالى نكتب ما قدموا وآثارهم. فقال مجاهد رحمه الله خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم، ففسر مجاهد رحمه الله قوله جل وعلا نكتب ما قدموا وآثارهم، فسر الآثار بالخطى إلى المسجد. ولأجل هذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله. وقد استدل به بعض العلماء على استحباب السكنى قرب المسجد، قالوا هذا الحديث يدل على استحباب أن يسكن الإنسان قريبا من المسجد. لماذا؟ من أين وجه الاستدلال؟ مع أنه أمر بني سلمة أن يرقوا في مكانهم فأقاموا. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم طلبهم، لما طلبوا أن يأتوا ما أنكر عليهم هذا، فدل أنه إيش؟ أمر مقصود وأمر يرغب فيه ويراد. وإنما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبقوا في مكانه من باب ترجيح درء المفسدة، خشية من إخلاء جوانب المدينة، فغلب هذا، أراد أن يدفع مفسدة إخلاء جوانب المدينة على مصلحة قرب المسجد، فإن قرب المسجد مصلحة، وإخلاء جوانب المدينة مفسدة، فدرى تلك المفسدة بترك هذه المصلحة. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بفضل بعدهم عن المقام قرب المسجد، أي أراد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البعد وإن كان بعيدا وإن كان قرب المسجد أفضل، لكن هناك مزية لمن كان بعيدا لا يتحصل عليه من كان قريبا، وهي أنه تكثر خطاه فيعظم أجره عند الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سلمة ألا تحتسبون آثاركم، وهذا الحديث التي تدل عن الخطوة فيها حسنة وترفع يحط عنه بها خطيئة، هل يفهم منه أن الإنسان يستحب له أن يكثر الخطى بمعنى أن يقصر في الخطوة حتى يزداد الأجر، أم أن الأمر معتبر عند الله تبارك وتعالى بحسب القرب والعادة والعهد؟ كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعل هذا، أي كان يقرب من خطاه، كما كان زيد بن ثابت رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يقارب بين خطواته في ذهاب المسجد، لكن هذا فهما فهمه زيد بن ثابت، وإلا فإن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفعلون مثل هذا، وذلك الصحيح والله أعلم أن الله جل وعلا يقدر هذا، وذلك من ذهب حتى اليوم بالسيارة أو بالناقة فإن الله جل وعلا يكتب له جل وعلا ما لو مشى إلى المسجد. واستدل به بعض العلماء أيضا عن استحباب قصد المسجد البعيد على القريب، قال إذا كانت الخطوات تكتب الأجر والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بني سلم أن يبقوا في مكانهم وأن يحتسبوا أجر ذهاب المسجد، قال إذن قصد المسجد البعيد مستحب. لماذا؟ لما فيه من كثرة الخطى، فإن الأجر فيه يزداد. فقال هذا الحديث دليل على استحباب قصد المسجد البعيد على القريب. قال بعض من اختار هذا القول قول له وجهة، قالوا بشرط ألا يهجر القريب، أما إذا هجر القريب فإن هذا مذموم لا شك، وكذلك إذا خشي أن يظن بإمام مسجد القريب سوء، قال ما هجره هؤلاء إلا لأنه إيش رجل سوء أو لا تصلح الإمامة ما شابه ذلك، وإلا فإن الحديث قد يفهم من هذا، وإن كان كثير من أهل العلم إنما كانوا ينتبهون أقرب، وهذه مسألة مختلف فيها، منهم من يقول الأقرب هو الأولى وهذا عام الصحابة على هذا، منهم من يقول الحديث يشهد ليش لكثرة الخطأ، ولكن الأظهر والله أعلم أن المسجد القريب أفضل أفضل، والله أعلم. قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفاضل المساجد. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر قال وحدثنا محمد بن بشار ومسدد لفظه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله مداره قال حدثني قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: الامام العادل وشاب نجا في طاعه الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال خرج في باب الصدقة باليمين وكتاب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وباب البكاء من خشية الله مختصرا، وفي باب فضل من ترك الفواحش، وقال فيه عبيد الله دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها. نعم، يقول البخاري باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عمر وحدثنا محمد بن بشار ومسدد لفظه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله طبعا يحيى بن القطان مداره قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بالظل المنسوب إلى الله تبارك وتعالى ظل العرش، لا ظل الله جل وعلا ذاته، لأنه قد جاءت الأحاديث مفسرة، فجاء وصح حديث أخر قال يوم لا ظل، أو قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فجاءت الأحاديث مفسرة لهذا. فقوله ظله أي ظل العرش، ونسب لنفسه باب أنه خلقه جل وعلا وأوجده، فالظل هنا ظل العرش كما ذكر. وقوله سبعة لا يعني أن هذا الأجر والثواب محصور في هؤلاء السبعة، فرجعت حديث أخر تزيد على السبعة، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا كان في ظل عرش الله جل وعلا يوم القيامة. فالشاهد أن السبعة هنا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وهؤلاء السبعة الذين سيذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال بعض أهل العلم جماع هؤلاء الجامع المشترك بين هؤلاء السبعة حتى استحقوا أن يكونوا في ظل عرش الله تبارك وتعالى يوم القيامة هو مجاهدتهم لأنفسهم بمخالفة الهوى ودواعي النفس. قال فهؤلاء اجتمع في حقهم عظم المجاهدة، جاهدوا أنفسهم فخالفوا دواعي نفوسهم وخالفوا ما يدعوهم تدعوهم إليه النفس من الهوى. فذكر أولهم الإمام العادل، إمام عادل خالف هوى النفس، فإن النفس تدعو إلى الطغيان، لا سيما الملك الإنسان زمام الأمور، فإذا ملك الإنسان زمام الأمور يظلم ويبطش ويتجبر، هذا داب الإنسان. فإذا أصبح يملك زمام الأمور فعدل فيهم ولم يظلم أحدا فهذا قد خالف ما تدعو إليه النفس، وخالف هذا بجهاده. قال وشاب نشأ في طاعة الله، مع أن الشباب وقت عنفوان الشباب والقوة، ويكون الإنسان أعظم ما يكون في اتباع هواه لما تدعو إليه النفس، ويرى النفس من القوة والنشاط والحيوية، فإذا خالف هوى النفس وجاهد نفسه حتى نشأ نفسه على طاعة الله جل وعلا نال هذا الأجر والثواب. قال ورجل قلبه معلق في المساجد، وهذا هو الشاهد لأجل هذا ذكر البخاري رحمه الله، رجل قلبه معلق في المساجد أي كلما صلى ورجع أخذ يتفكر في الرجوع ويتمنى وينتظر وقت الرجوع المسجد، فقلب معلق مسجد، فإذا فارغ مسجد اشتاق إليه، اشتاق الرجوع إليه، فهذا يدل على فضل إيش؟ فضل المساجد وعلى فضل انتظار المساجد وما شابه ذلك. فقول رجل قلبه معلق في المساجد. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع عليه، اجتمع على محبة الله تبارك وتعالى، ما اجتمع الذي ما جمع بينهم إيش؟ رحم ولا قبيلة ولا عشيرة ولا مكان ولا زمان، وإنما اجتمع على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى التحابي في الله. وقول وتفرق عليه أي تفرق على هذه المحبة، إما بالموت أو بالغيبة، يعني إذا غاب أحدهما غاب على محبة الله تبارك وتعالى، أو أن يفرق بينهما الموت. قال ورجل طلبته ذات منصب وجمال، ذات منصب، المنصب هنا النسب والشرف والرفعة في الدنيا، امرأة ذات شرف ونسب وامرأة رفيعة في الدنيا، وهذه يطلبها الرجال، يطلبها الرجال، الناس أفضل الرجال يطلبون ذات المنصب ذات الشرف، فكيف إذا هي دعته ومع ذلك يأبى ويمتنع مع أن هذه مطلوبة للرجال أصلا وتسابقون عليها. قال ذات منصب وجمال، جمع تمرين، منصب والشرف والسؤدد والرفعة والمكانة والجمال أيضا، فإن هذا قد لا يتخلف عنه إلا من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. فقال إني أخاف الرب، أخاف الله رب العالمين، أي منعه من إتيان هذه المرة التي دعت لنفسها خوفه من الله تبارك وتعالى، منعه خوفه من الله جل وعلا. قال ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي خالف النفس، والنفس تحب المال، وكما قال تبارك وتعالى عن الإنسان وتحبون المال حبا جما، فالطبع تحب المال، تحب جمع المال، فإذا خالف الإنسان نفسه وأخذ ينفق بل بالغ في الإنفاق أنه لا يرجو من النفقة رفعة وسمعة، لأن بعضنا قد ينفق ويخرج لكن يريد حظا من حظوظ الدنيا، ترك حظا وهو المال لحظ عنده أعظم وهو الرفعة والسؤدد ومدح الناس وغناء. فهذا الرجل ترك الأمرين، أي ترك المال وترك ما يناله من الثواب والذكر الحسن بأن أخفى هذه الصدقة، فيدل على عظم المجاهدة في الله تبارك وتعالى مخالفة الهوى. قال ورجل ذكر الله خاليا ففض عينه، أي ذكر الله جل وعلا وحده، تذكر عظمة الله تبارك وتعالى، تذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، تذكر عرصة القيامة فخاف الله تبارك وتعالى وخاف الوقوف بين يديه، تذكر تقصيره في الله جل وعلا ففاضت عيناه. قال وخرجوا باب الصدقة باليمين وكتاب عيش النبي باب البكاء من خشية الله مختصرا بما فيه من ذكر الفضل البكاء خوف من الله تبارك وتعالى، وباب الفضل من ترك الفواحش لأجل ذلك الرجل دعته امرأة فقال إني خاف الله، وقال فيه عبيد الله وهو عبيد الله بن عبد الله العمري قال دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، إذا دعته إلى نفسها يعني تريد منه إيش فعل الفاحشة أو عفوا نعم تفضل. قال باب فضل من خرج عن المشرق قال حدثنا عكرمة عن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن المطلب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد الله نزله من الجنه كلما غدا او راح. نعم. قال باب فضل من خرج الى المسجد حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن المطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من غدا الى المسجد، والغدو هو الرواح في اول النهار او الذهاب في اول النهار، والرواح يكون بعد العصر، وتطلق هذا على هذا وهذا على هذا، كقول مثلا من راح يوم الجمعه في الساعه الاولى كانما قرب بدنا، ليس مراد بالرواح بعد الزوال ويمر بالرواح في أول النهار. قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله نزله من الجنة، النزل هو ما يعد للضيف، ما يعد من إكرام الضيف من الطعام وغيره، قال أعد الله نزله، فكأنما المصلي والذاهب المسجد من أضياف الله، أي كأنهم يحلون ضيوفا على الله تبارك وتعالى، فيعد الله جل وعلا نزلهم وضيافتهم في الجنة. قال أعد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راح فيزينه الله جل وعلا. نعم. فهذا فيه فضل من خرج المسجد بإعداد الله تبارك وتعالى هذا النزول له في الجنة. نعم. قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مفتوضة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حمزة بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحيرة قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاك به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا. نعم. يقول باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طبعا هذا الباب هو لفظ حديث، لفظ حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله لكنه مختلف في رفعه ووقفه، ولذلك البخاري ما أسنده ما أخرجه وإنما بوب بمعناه أو بوب بلفظه. قال باب إذا أقيمت الصلاة وإلا فهو لفظ حديث. قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن محينا رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، أقيمت الصلاة صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس أي حاطوا به، أحاطوا به وأحدقوا به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال الصبح أربعا الصبح أربعا، وهذا إنكار له أي أنكر عليه أن يكون إيش يصلي وقد أقيمت الصلاة، قال الصبح أربعا فكأنما جعل الصبح أربعا لأن خاصة لهم الصلاة ليس إلا صلاة إيش المكتوبة وهو يصلي، فكأنما جمع هذه الصلاة إلى صلاة الفجر، فهذا إنكار له. ولا خلاف بين أهل العلم أن إقامة الصلاة أن الإقامة تمنع ابتداء التطوع، أي إذا أقيمت الصلاة فإن أن يبتدئ الإنسان التطوع هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يمنع، أن إقامة الصلاة تمنع من أن يبتدئ الإنسان الصلاة التطوع إلا ركعتي الفجر، فإن قد اختلف في ابتداء ركعتي الفجر بعد إقامة صلاة الفجر، وأما ما سوى ركعتي الفجر فالعلماء متفقون على أنه إذا أقيمت الصلاة لا يشرع لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة. أما ركعتا الفجر فمختلف فيهما، هل يجوز أن يبتدئ الإنسان بعد الإقامة أم لا يجوز؟ فقد نهى عمر رضي الله تعالى عنه عمن يصلي ركعتي الفجر بعد أن تقام صلاة الفجر، بل كان رضي الله تعالى عنه يضرب عليها، يضرب من يراه يصلي، وهكذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة أنهم كانوا ينهون عن ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة، وكان بعض أهل العلم يرخص في ركعتي الفجر في البيت دون المسجد، وقد فعل ذلك ابن عمر، ابن عمر كان ينهى عن ركعتي الفجر بعد الإقامة في المسجد، لكن أن تصليها في البيت بعد الإقامة ثم تأتي، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. ومن أهل العلم الصحابة من رخص فيهما في المسجد، وهذا الخلاف كله دائر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من رخص فيها حتى في المسجد، فقد ثبت ذلك عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا أو أنهم رخصوا أن يصلي الرجل ركعة الفجر بعد إقامة الفجر، والمراد بذلك ابتداء الصلاة، المراد بذلك ابتداء ركعة الفجر. فالصحابة الآثار عنهم مختلفة، لكن الأظهر والله أعلم المنع لعموم الأدلة، الأظهر المنع، فيدخل ركعتان الفجر في عموم الصلوات. وقد ذكرنا من الخلاف إنما هو في ركعتي الفجر، وأما ما سوى ركعتي الفجر فالعلماء متفقون على عدم جواز ابتداء الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة، لكن الأظهر هو المنع عموما، وأنه لا يرخص في ذلك لا في فجر ولا في غيره، لا سيما أن عمر رضي الله تعالى عنه أفقه ممن رخص في ذلك ابن مسعود، فإنه أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والعموم الأدلة تدل على هذا، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا، أي هذا الرجل قد أنكر عليه قال الصبح أربعا، يدل على المنع من ذلك، على المنع من ذلك، معنى ظاهر الحديث أنه لم يبتدئ، وإنما ظاهر الحديث أن الرجل كان يصلي ثم أقيمت الصلاة مع ذلك أنكر عليه، فكيف بمن ابتدأ الصلاة؟ وأما إذا هذه الصورة الأولى أن يبتدئ الصلاة بعد الإقامة، أما إذا كان الرجل قد ابتدأ الصلاة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة، أي أقيمت الصلاة وقد ابتدأ الصلاة قبل الإقامة، فأكثر أهل العلم أنه يتم، فصلى ركعة الفجر ركعة الظهر ثم أقيمت الصلاة، أكثر أهل العلم على أنه يتم. وحملوا أحاديث النهي عن الصلاة كما في قوله إذا قم صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الحديث حملوا ذلك على الابتداء، قالوا قول لا إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد بذلك أي لا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، فقال هذه الحديث محمولة على ابتداء الصلاة لا على استدامتها. لكن الأظهر والله أعلم هو المنع، وأن الإنسان إذا صلى ثم يقصى أنه يقطعها لعموم الأدلة، فقول من هذا الحديث محمول على الابتداء فيه نظر، لماذا؟ لأن الحديث عام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا عام يشمل ما لو كان الإنسان قد صلى قبل الإقامة وما لو ابتدأ الصلاة بعد ذلك. وظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره البخاري في الباب، ظاهره يشعر بأن الرجل كان يصلي ثم أقيمت الصلاة، قال مر النبي برجل وقد أقيم الصلاة ويصلي ركعتين، قد يشعر وإن كان ليس بظاهرا، ومع ذلك أنكر قال الصبح أربعا. ولذلك الأظهر والله أعلم حمل الأحاديث على عمومها، حمل الأحاديث على عمومها، وأنه لا يفرق بين ابتداء الصلاة ولا بين استدامتها. أما الفريضة هذا كله في النافلة، أما الفريضة ففيها كما ذكر العلم أربعة أقوال، منها يعني معنى أن الإنسان يصلي فريضة كمن أتى المسجد يصلى الظهر ثم قيل صلاة العصر، يصلي فريضة ثم قيمة الصلاة. فلأهل العلم أربعة أقوى، منهم من قال يتمها نفلا لعموم الحديث لا إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقال هذا الحديث يشمل إيش؟ لا صلاة يشمل النافلة والفريضة، قال فيتمها نفلا ويذكر مع الجماعة. وقال بعض العلم إذا شرع في الفريضة فإنه يتمها فرضا، لأنه إذا شرع بها فقد وجبت عليه، فيتمها فرضا يكملها ولا يقطعها لأجل إقامة الصلاة الأخرى. ومن أهل العلم قال إن صلى أكثر الفرض أتمه، إن صلى أكثر الفرض كمن كان يصلي الظهر فصلى ثلاث ركعات أتم أكمل، وإن صلى أقل الفرض فإنه يقطع الصلاة ويصلي الصلاة التي أقيمت. وقال بعض العلم يحتسب، ما قول الرابع قال يحتسب بما صلى فرضا ثم يتم صلاته مع الجماعة ثم يفارقهم، إذا يحتسب بما صلى فرضا ثم يتم باقي صلاته مع الجماعة، بمعنى أنه في صلاة لا يقطعها بل يدخل من صلاة يتصلى مع الجماعة، وهذا على قول من يقول بأنه يجوز إنسان يدخل في صلاة استؤنفت أو ابتدئ بها بعد أن صلى، وعن مذهب الثوري بعض السلف. فقال احتسب بما صلى فرضا، صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم أقيمت العصر. قال احتسب بما صليت فرضا، كم صليت من فرض؟ ركعتين. قال ثم ايش؟ ثم يكمل او ثم يتم صلاته مع الجماعة ثم يفارقهم اذا تمت صلاته ليكمل صلاته ايش؟ الاولى. وهذا القول قد قال به جماعة من السلف، وقد حكاه النخعي عن بعض السلف واختاره، او حكاه الثوري عن بعض السلف واختاره النخعي ومذهب اسحاق، لكن القول هذا يحتاج الى اثر يستند اليه، اما حديث واما اثر عن صاحب. وذاك الاظهر والله اعلم انه اذا قمت الصلاة وكان قد صلى فرضا، فاما ان نقول بانه يتمها نفلا لعموم الحديث، واما ان نقول على قول من قال انه اذا مضى اكثر الصلاة فانه يكملها، لانه حينئذ لا يخشى فوت الجماعة التي اقيمت او الصلاة التي اقيمت. فهذا القول او ذاك، اما باتمام نفلا مطلقا او باحتساب ان صلى اكثر الفرض اتمه واكمله، وان صلى قبل من ذلك فإنه يجعله نفلا ثم يدخل مع الجماعة. وإذا أقيمت الصلاة وعليه فائدة، إنسان أتى صلاة العصر فأقيمت صلاة العصر وعليه فائدة الظهر، أو دخل يصوم صلاة العشاء وقد عليه فائدة المغرب، فأصح الأقوال والله أعلم أنه يصلي مع الجماعة صلاة الجماعة. فمن دخل في صلاة العشاء، من دخل المسجد وقد أقيم صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، فأصح الأقوال وأحسنها وأوفقها للجماعة أنك تدخل مع الجماعة بصلاة الجماعة، أي تصلي العشاء، فإذا سلم صليت المغرب، تصلي العصر بنية العصر، فإذا سلم صليت الظهر. لأن الترتيب أولا ليس بواجب، على الراجح على الصحيح مذهب الشافعي كما ذكرنا، والدليل على وجوبه فيه نظر. الأمر الثاني أن العلماء قد اتفقوا على سقوط الترتيب في بعض الصور، كمن أتى إلى وقت لم يبقَ إلا وقت الصلاة الحاضرة فذكر أنه قد عليه فائتة، فهنا إذا صلى الفائتة صلى الفائتة في غير وقتها والحاضرة في غير وقتها، فاتفق العلماء على تقديم الحاضرة حتى لا يفوت وقتها ثم يقضي الفائتة. فالشاهد أن صعود الترتيب منهم من أجازه مطلقا ومنهم من أجازه في ضابط، ولذلك نقول الأظهر والله أعلم أن يصلي الجماعة الجماعة بصلاة الجماعة لمصلحة موافقة الإمام والجماعة، ثم يصلي الفائتة بعد ذلك، وهنا يصعود الترتيب. وهذا قد فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفيه حديث يدل على هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ويصعود الترتيب عند من يجطي. فلا صلاة إلا التي أقيمت، أي ظاهر هذا الحديث إذا قم صلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أي هذا الحديث يشعر ويدل على أنه لا، على أنك لا تصلي إلا الصلاة التي أقيمت لها الصلاة، بمعنى أنك إذا أقيمت صلاة العصر ما تصلي العصر، أقيمت صلاة العشاء ما تصلي العشاء، الفجر ما تصلي. فهذا أشبه بالنص في أن لا يصلي الإنسان إلا التي أقيمت. قال إذا قيم الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وهنا كما ذكرنا يسقط الترتيب، أما عندما لا يجيبه فظاهر، وعندما يجيبه أيضا يسقط. وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذكر عطاء رضي الله رحمه الله أن ثلاثة من الصحابة دخلوا مسجدا والناس يصلون العصر، ثلاثة من الصحابة دخلوا مسجدا والناس يصلون العصر، فصلى الصحابة الثلاثة معهم، أما أحد الصحابة فصلى معهم بنية الظهر، ثم لما فرغ من الصلاة صلى العصر بعده، إذن هذا دخل بنية الظهر، أي خالف نية الإمام. وأما الآخر فصلى معه بنية العصر، فلما سلم صلى إيش؟ الظهر. وأما الثالث نسيت أنا إيش الثالث، كان في رواية أنه صلى وحده، لكن أثر عطاء هنا ذكرته هنا أنه صلوا جماعة، أما أحدهما فصلى وافق الإمام في الصلاة ثم قضى ما فاته، والآخر صلى بنية ما فاته ثم قضى صلاة الإمام، وأما الثالث فلا أذكر ما الذي فعل، لكن الشاهد يقول عطاء ولم يعد أحدهم على الآخر. وهذا الأثر يقتضي أنه لو دخل إنسان صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، فنقول إما أن تصلي معه العشاء أربعا ثم تصلي المغرب، أو أن تصلي معه المغرب بنية إيش؟ تصلي معه العشاء بنية المغرب، أو على قول يقول تصلي المغرب وحده ثم تدخل العشاء، لكن هذا أضعف الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ولكن الأظهر والأحسن والله أعلم هو أن تصلي بنية إيش؟ بنية الإمام، بصلاة الإمام ثم تقضي، لأن الترتيب حينئذ يسقط، وهو فعل بعض الصحابة كما ذكر عطاء رحمه الله تعالى. أقف لنا. نعم، ذكرت الثالث، الصحابي الثالث صلى معهم الجماعة. احنا قلنا الأول صلى العصر ثم قضى الظهر، والثاني صلى بنية الظهر ثم قضى ايش؟ العصر. الثالث صلى معهم بنية تحية المسجد ثم لما سلم قضى الظهر والعصر، فهذه ثلاث، ولم يعد أحدهم عن الآخر، فدل على جواز كل هذا. لكن أوفق كما ذكرنا أن يصلي معهم بصلاة الإمام بنية صلاة ثم يقضي ما فاته ويصلي الترتيب حينئذ. نعم. قال باب حج المريض أن يشهد الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر. قال: وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله قال وحدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصم الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخبر. قال: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصم الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخبر. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصم الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عقوق في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قال مالك بحديثه؟ فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال الأسود: وأعاد فأعاد له فأعاد ثالثا. وقال مالك قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فيصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأن تنحى صلاح الكروس مر أبا بكر فيصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال عبد الله فقال قال عبيد الله عنها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال ابن عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج برجلين أحدهما العباس. قال زهري عن عبيد الله تفط رجلاه الأرض لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. قال أجلسان إلى جنب أبي بكر. قال أبو معاوية عن الأعمش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائل يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائل. قال عبيد الله دخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له ألا أعرف عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هات. فعرضت عليه حديثا فما انكر منه شيئا غير انه قال اسلمت لك الرجل الذي كان مع العباس. قلت لا. قال هو علي. قال عقيل قال الزهري اخبرني عبيد الله ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثره مراجعته الا انه لم يقع في قلبي انه يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا ولا كنت ارى انه لن يقوم احد مقامه الا تشاءم الناس به. فاردت ان يعدل ذلك عن ابي بكر. وقال البخاري ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. قال خرج الاول في باب انما جعل الامام ليهتم به وفي باب من قام الى جنب الامام مختصرا وباب اهل العلم والفضل احق بالامامه وفي كتاب الانبياء باب لقد كان في يوسف واخوته الايه وفي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وباب رجل يهتم بالامام ويهتم الناس بالمأموم وباب من اسمع النبي من اسمع الناس تكبير الامام وباب اذا بكى الامام في الصلاه. وقال فيه البخاري وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وانا في اخر الصفوف يقرا انما اشكو بثي وحزني الى الله. وفي باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين وفي باب اللدود من كتاب الطب ولقول عائشه به مددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني الحديث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله عن عائشه رضي الله عنها. وباب الغسل والوضوء من المخضب الباب وباب هبه الرجل لامراته والمراه لزوجها لقول معمر فيه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه وان مرض في بيتي فاذن. نعم الباب طويل نوجه ان شاء الله الكلام على أنا عليه بعد صلاة العشاء إن شاء الله. كان هناك سؤال لا ليس فيه انه ينام عن الصلاة قد ينام ثم يأتي فهذا الذي ينتظر خير له. يعني انسان صلى المغرب ثم انتظر صلاة العشاء واخر صلى المغرب ثم رجع ونام ثم رجع صلاة العشاء ايهما افضل؟ الذي ينتظر ثم ان هذا ثم حتى النوم هذا قد يحمل ايضا على المشقة. الرجل ما يستطيع ان ينتظر الصلاة فان لم يستطع ان ينتظر الصلاة وشق عليه فهذا من العذر من عذاب التسبيح إنسان ترك الجماعة. أخرج الحدث في المسجد. أخرج إيش؟ الحدث في المسجد. مكروه يعني إنسان إلا وإلا في الأصل إنسان منزل المساجد عما فالأولى أن يخرج لكن لو ليس هناك ما يدل يعني المنع من ذلك إذا لم يحصل أذى، خاصة أن الريح أمر سهلة. السلام عليكم. يقول السائل: هل الأصح الظل أنه ظل يخلقه الله تعالى يوم القيامة، أم أنه ظل العرش؟ لأني سمعت أحد العلماء يقول هو ظل يخلقه الله، والدليل حديث المرء في ظل صدقته يوم القيامة. المرء في ظل صدقته، قد يكون الصدقة ظل يجعله الله جل وعلا، لكن حديث السبع ظل كظله ما بظل العرش، حديث جاءت مفسرة، حديث جاءت مفسرة فسرت ظل العرش صريح. لكن المؤمن في ظل صدقته قد يكون الصدقة لها ظل خاص، لكن لا يعني أن الظل المذكور هنا هو الظل يسمونه يوم لا ظل إلا ظله. يعني الرجل الذي يذكر الله خاليا معنى ذلك أن قلبه حي، ترك شواغل الدنيا وصف قلبه لله تبارك وتعالى، وهذا لا يأتي إلا بالذكر، لا يأتي إلا بكثرة الذكر وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، وإلا قد الإنسان يذكر الله جل وعلا ولا يحصل له. فهذا الرجل ذكر الله خاليا ما وصل به هذا الحال من بكاء وخشية إلا لأنه جاهد نفسه حتى وصل به المقام أنه ذكر الله جل وحده فاضت عيناه. وهذا ثم أن هذا المعنى آخر أيضا أن هذا الرجل ذكر الله خاليا، أي بينه وبين الله جل وعلا، فإن بعض الناس قد يذكر الله أمام الناس ويبكي ويكون لأجل الرياء أو لأجل كذا، لكن هذا الرجل ليس هناك دواعي رياء وإنما بينه وبين الله تبارك وتعالى ما يطلع على بكاء أحد، فهذا لا يكون عن تقوى وعن خشية لله جل وعلا، يعني من أجل هذا المعنى يعني. والله أعلم. نعم. مسجد مسجد مراد من صلى المكان الذي يصلي فيه. الله يبان يعني يدل على تفضيل المشي الله أعلم. فلا شك أن المشي قد يكون أعظم، لأن المشي أتعب، الذي يركب الدابة أمره أسهل، لا يجد مشقة ولا تعب ولا عناء، وذاك يمشي يكلف نفسه. أي طبعا الجمعة نص فيها، لكن ممكن يقاس عليه يعني مثل ما ذكر أن يقال المشي أفضل، يعني هم ذكر المشي عموما فيه وليس في الصلاة، في الصلاة في الحج وفي غيرها، وكثير من العلماء كان يفضل الحج ما يفضل الحج ماشيا يفضل كذا على الركوب. وذاك لما ذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة قال طواف ليرى الناس، وإلا كان الأفضل أن يطوف الإنسان ماشيا. فحديث الجمعة مثل ما ذكرت قد يدل على هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Allah'a emanet.